وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله استجيبوا لله

لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر

المؤمنين والمؤمنات بغير